ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ما ورد في الأثر من أنه من صام من السهر 3 أيام وقام أحد لياليه وقرأ في الركعتين جميعا الفاتحة والإخلاص 3 مرات كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة، فما صحة ذلك؟ لا صلي هذا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، وإنما السنة الوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على ذلك. أما هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي فليس بصحيح. أعيد حتى يسمع الفرق. أيها حاضر. أعيد. أحد الأخوة يسأل عن المسح على السراب الرقيق. لا يقول شيء غلط. الحديث. أيوة. ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ما ورد في الأثر من أنه من صام من الشهر 3 أيام وقام أحد لياليه وقرأ في الركعتين جميعا الفاتحة والإخلاص 3 مرات كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة. أما على هذه الكيفية فلا أصلها. أما صيام 3 أيام من كل شهر هي ثابتة، صيام 3 أيام من كل شهر والوتر مشروع أمر به. أما كونه يقرأ الفاتحة ويقول والله 3 مرات أو يقوم ليلة نهار فقط هذا لا أصلها، بل السنة يقوم جميع الليالي، السنة يوتر من جميع الليالي ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، وليس بشرط يكون قل والله 3 مرات ما تيسر. نص هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، ولكن المؤمن يوتر كما أمر الله، يقرأ الفاتحة وقل والله أحد أو سورة أخرى، ولكن الأفضل قل والله أحد في ركعة الوتر وهي واحدة يختم بها صلاته، يقرأ فيها الفاتحة وقل والله أحد هذا أفضل، وإن قرأ غير قل والله أحد فلا حرج يصح يصلي ويصوم من أشهر 3 أيام، وإذا كانت البيض كان أفضل، وإن صام في غير البيض فلا بأس، صام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فلا بأس، وإن صامها مفرقة فلا بأس أو مجتمعة فلا بأس، أو صامها في الخميس مفرقة فلا بأس، كله طيب. نعم.